بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 24 بعد 400، سورة الأحزاب. نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه. الوقفات التدبرية. أولا، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يقول السعدي: هذه الأشياء التي وصف الله بها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم هي المقصود من رسالته وزبدتها وأصولها التي اختص بها. وتأمل ما يتعلق بكلام السعدي هنا، بيان الصفة التي في النبي صلى الله عليه وسلم، والصفة التي ينبغي أن تكون في كل مؤمن، لأن كل مؤمن يحمل رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. فواجب علينا أن نبلغ أوصاف النبي وشمائل النبي وخصائص النبي ومعجزات النبي ودلائل نبوة هذا النبي الكريم، وأن نتصف بهذه الصفات، لأن كل مؤمن مكلف بتبليغ الرسالة. ولذلك فإن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، كما مر في المجلس السابق، لأن كل واحد منا ينبغي عليه أن يؤدي الرسالة. فهذه الأوصاف لا بد أن نقف عليها وأن نفقهها. وفي هذه الأوصاف فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث جمع الله له بين هذه الأوصاف العظيمة: النبوة، الرسالة، الشهادة، البشارة، الإنذار، الدعوة إلى الله بإذنه، وأنه السراج المنير. وهنا يقول ابن رجب الحنبلي في كتابه العظيم فتح الباري، يقول: سمي محمد صلى الله عليه وسلم سراجا منيرا، لأن نوره للدنيا كنور الشمس وأتم وأعظم وأنفع. وتأمل أن هذا الخطاب قد جيء به بيا أيها النبي، وهنا في ذلك التنبيه لهذا الأمر: إنا أرسلناك شاهدا، يعني شاهدا على أمتك بتبليغ الرسالة، شاهدا ومبشرا أي واعدا بثواب الله، ونذيرا أي منذرا. هو المنذر، يعني هو المعلم والمبلغ والمحذر من عذاب الله. وأصل نذر يدل على تخويف، وداعيا إلى الله أي حاثا على عبادته، وداعيا إلى الله. الله سبحانه وتعالى هو المألوه الذي تعبده الخلائق وتتأله له محبة وتعظيما وخضوعا وفزعا إليه في الحوائج والنوائب، وداعيا إلى الله بإذنه أي بمشيئة الله وأمره. ولذلك كل من يدعو إلى الله إنما يدعو بدين الله تعالى وبما يريده الله تعالى. ولذا علينا أن نتفقه بالكتاب حتى ندعو إلى الله بإذنه سبحانه وتعالى، وليس بالأهواء ولا بالبدع ولا بالمحدثات. وسراجا، السراج هو الرسول يهتدى به كالسراج يستنار به. منيرا أي مضيئا، والمراد هاديا للحق. إذن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، أي يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا بالخير في الدنيا والآخرة لمن آمن بك وأطاعك، ومنذرا بالعذاب في الدنيا والآخرة لمن خالفك وعصى أمرك، وداعيا إلى الله بإذنه أي وأرسلناك يا محمد داعيا إلى الله وحده بإذن الله تعالى لك في الدعوة وأمره وإرادته وتيسيره سبحانه وتعالى، وسراجا منيرا، سراجا منيرا يستضاء ويهتدى به. ثانيا، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. يقول ابن عاشور: وقدمت البشارة على النذارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غلب عليه التبشير لأنه رحمة للعالمين ولكثرة عدد المؤمنين في أمته. حينما تقرأ الآية 25 في سورة البقرة: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. فذكر المبشر والمبشر والمبشر به وسبب البشارة وهكذا. وأيضا أولئك الذين يعصون الله هؤلاء ينذرون. ثالثا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يقول السعدي: إخلاص الدعوة إلى الله لا إلى نفسه وتعظيمها، كما قد يعرض ذلك لكثير من النفوس في هذا المقام. كثير من الناس يأخذ طريق العلم ويريد أن يكسب المكاسب المالية أو الدنيوية أو المناصب، تراه لا يقول الحق ويسكت على الباطل ويداهن. فينبغي على الإنسان أن يجعل عمله لله تعالى، وإذا جعلت عملك لله تعالى نلت خير الدنيا والآخرة. فالمحروم الذي يستعمل العلم لأجل الدنيا الفانية. رابعا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. قال ابن عطية: قال لنا أبي هذه من أرجى آية عندي في كتاب الله، لأن الله عز وجل قد أمر نبيه أن يبشر المؤمنين بأن لهم عنده فضلا كبيرا. وقد بين تعالى الفضل الكبير في قوله: والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. طبعا الآيات التي قيل فيها أنها أرجى آية هي كثيرة جدا، ولكن نقول فضل الله تعالى كبير، والقرآن فيه من البشارات الشيء الكثير. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، أي وبشر المؤمنين بأن لهم من الله ثوابا عظيما جليلا، كما قال تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. تأمل هذا المنظر الجميل، منظر الماء المنبثق بين الخضار. وربنا قال: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وربنا قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، أي في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، أي في الآخرة. وربنا قال: الذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. فنسأل الله فضله وإحسانه ورحمته. خامسا، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله. يقول السعدي: فإن ذلك جالب لهم وداع إلى قبول الإسلام وإلى كف كثير من أذيتهم له ولأهله. ولا تضع الكافرين والمنافقين، أي ولا تضع الكافرين والمنافقين يا محمد فيما يدعونك ويشيرون عليك من المداهنة في الدين أو التقصير في تبليغ رسالة رب العالمين. ودع أذاهم، أي وأعرض يا محمد عن إذاء الكافرين والمنافقين لك، ولا تبالي بهم واصبر عليهم، كما قال تعالى: فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. قال: وتوكل على الله، أي واعتمد يا محمد على الله وحده في إتمام أمرك وخذلان عدوك وتبليغ الرسالة، وفوض إليه أمورك كلها، فإنه سبحانه وتعالى يكفيك، كما قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال أيضا: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. قال: وكفى بالله وكيلا، أي حسبك الله يا محمد قائما بأمورك كلها وحافظا لك، فربنا جل جلاله قائم على كل نفس، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، وربنا هو الحي القيوم سبحانه وتعالى. سادسا: ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم، أي لا تطعهم فيما يشيرون عليك من المداهنة في الدين، ولا تمالئهم. إذن هنا نهي عن المداهنة، والذي يرجع إلى كتاب الشيخ بكر بن عبد الله أبو زياد حينما قال: مدارات لا مداهنة. لا بد أن تفرق بين المدارات وبين المداهنة، فليحذر الإنسان المداهنة لأنها صفة ذميمة، والإنسان عليه بالمدارات لأجل أن يدعو إلى الله تعالى على بصيرة. سابعا: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يقول السعدي: وأمرهم بتمتيعهن بهذه الحالة بشيء من متاع الدنيا الذي يكون فيه جبر لخواطرهن لأجل فراقهن. وتأمل في الآيات التي في سورة البقرة في أمر الطلاق، حينما ذكرت أحوال الأسرة وكان في تخللها قول تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وجاء بيان المطلقة الغير مدخول فيها والمدخول فيها، وبيان المتعة التمتيع لأجل جبر الخواطر. ولذلك ينبغي على الإنسان في جميع أموره أن يجبر الخواطر. وهذه الآية الكريمة فيها أمور جليلة، تأمل أهمية التفقه في الأحوال الشخصية، لأنه جاء الخطاب: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات. فأهمية التفقه في أمور الدين وفي الأحوال الشخصية، فجاء فيه الخطاب لأجل التنبيه، وجاء فيه ذكر الصفة: يا أيها الذين آمنوا، فيكون هذا من الأمر المهم أن يتفقه فيه الإنسان. وتأمل: جاء وسرحهن سراحا جميلا، أنه ينبغي لمن فارق زوجته قبل الدخول أو بعده أن يكون الفراق جميلا يحمد فيه كل منهما الآخر، ولذلك الزوج يدفع زيادة يعني لأجل أن يجبر خاطر المرأة. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن، أي يا أيها الذين آمنوا إذا عقدتم عقد الزواج على المؤمنات ثم طلقتمهن قبل أن تجامعوهن. وهذا كما في الآية 36 بعد 200 من سورة البقرة: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن. قال هنا مبين ما يتعلق بالعدة، قال: فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، أي فما لكم أيها المؤمنون عدة تحصونها عليهن. لكن قال: فمتعوهن، أي فأعطوهن ما يستمتعن به من متاع الدنيا. قال: وسرحهن سراحا جميلا، أي وأخلوا سبيلهن تخلية حسنة. نسأل الله أن يحفظ بيوت المسلمين وأن يجبر خواطرهم أجمعين. في هذه الساعة وفي هذا اليوم من آخر أيام رمضان. اللهم أدخل الفرحة على جميع البيوت، واجبر كل امرأة مات زوجها أو طلقت من زوجها أو ظلمها زوجها. وحينما تقرأ الآيات ينبغي الإحسان على النساء، فكما أنها كانت في بيت أبيها مدللة ينبغي على الإنسان أن يحسن إليها في تعليمها وخدمتها. تمسهن تدخل بهن وتجامعهن، طبعا هنا التكني عما يستحيا منه ومن ذكره، عدة مدة تنتظر فيها المرأة، تعتدونها تحصونها عليهن، وسرحوهن طلقوهن، أفاء الله عليك أنعم به عليك بالجهاد خالصة لك خاصة بك. العمل بالآيات، وهذا يتكرر كل يوم معنا في هذا التفسير، لأن الإنسان يقرأ يتدبر يعمل. أولا ألقي السلام بتواضع على من هو دونك في السن أو المنزلة، عسى أن يكون سببا في سلام الله عليك يوم القيامة. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. إذا تأمل أن إلقاء التحية وقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنك تدعو لأخيك المؤمن، تدعو له بالسلام من جميع الآفات، السلام في الدنيا السلام في الآخرة. وربنا قال تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما، فينبغي على الإنسان أن يستحضر النية في إلقاء التحية. ثانيا سل الله أن يرزقك الإخلاص وأن يجنبك الرياء في دعوتك وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر. أنت مطالب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدلالة إلى الخير والتحذير من الشر، وأنت بك حاجة إلى الإخلاص قبل العمل وأثناء العمل وبعد العمل، وداعيا إلى الله بإذنه. فهنا إلى الله فيه التأكيد على مسألة الإخلاص بإذنه، على أن الإنسان يؤدي حق الله سبحانه وتعالى بما يريده الله، أي بمشيئة الله وأمره، أي بالوحي. فينبغي على الإنسان أن لا يغفل عن هذا الباب. ثالثا بشر إخوة لك بما أعد الله لهم من الفضل العظيم لصبرهم على عبادة الله وعلى أقدار الله، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وهذا مما ينبغي أن نعاود النصح به مع أهلنا مع جيراننا مع من نعرف مع من نلتقي في دعوتنا إلى الله، الحث على الصبر واحتساب الأجر في الصبر وبيان منزلة الصبر. وعلى أي شيء نصبر، نصبر في أداء الطاعات، نصبر في عدم فعل المعصيات، نصبر على الأقدار المؤلمة، احتساب الأجر في الصبر، وهكذا نعودهم كيف يصبرون. وهكذا هذا باب عظيم من أبواب الخير. التوجيهات، أولا عظم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته وفضله على سائر الخلق، يعني أنت مطالب بهذا ومطالب بأن تبين للناس منزلة الرسول. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، فواجب علينا أن نبين الخصائص والشمائل والمعجزات ودلائل النبوة، وأن نبين سنته للناس، وأن نحث الناس على التمسك بسنته صلى الله عليه وسلم. ثانيا مشروعية الدعوة إلى الله إذا كان الداعي متأهلا بالعلم والحلم. طبعا هذا الدعوة إلى الله واجب في عنق كل إنسان، وما لا يتم الواجب به وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فيجب على الإنسان أن يتفقه ليدعو إلى الله تعالى على بصيرة. ثالثا حرمة طاعة الكافرين والمنافقين والفجر والظالمين فيما يتنافى مع مرضات الله. إذن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وتأمل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة سورة قل يا أيها الكافرون مع قراءة سورة الإخلاص في السنة القبلية للصبح، في السنة البعدية للمغرب، في صلاة الوتر، في مواطن متعددة، حتى الإنسان يجعل هذا تطبيقا عمليا لإخلاص التوحيد لله تعالى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة